لعلك لم تصبر، لعلك حين صبرت لم تصابر، لعلك حين صبرت وصابرت لم ترابط، لعلك صبرت وصابرت ورابطت، ولكن مع الأسف لم تتق الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا تبتئسوا، لا تحزنوا، لا تخافوا من المظاهرات والفوضى والاعتصامات. نحن في مرحلة غربلة، غربلة. الله الحكيم سبحانه وتعالى اجتث رأس الطغيان لحكمة، وما يحدث الآن من أحداث هي لحكمة، وما يحدث من خلافات سياسية بين أحزاب لحكمة يريد الله تبارك وتعالى. نحن نريد أن نمضي في طريقنا، أن نحافظ على طاعة الرب. استعد لرمضان، رمضان على الأبواب. شعبان بين رجب ورمضان شهر يغفل عنه الناس، فأحياه النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصيام. هذه سنن قد ينساها البعض في معترك السياسة والحزب والانتخابات والسوق الخيري. هذه أشياء مطلوبة، وأيضا مطلوب ألا تنسى حظ قلبي، حظ روحي، ورد القرآن، الاستغفار، الدعاء، الإنابة، التوكل على الله سبحانه وتعالى، المحافظة على الأذكار الموظفة. لا يزال لسانك ربا بذكر الله سبحانه وتعالى. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، ألقي السلام على من عرفت ولم تعرف، صافح أخاك المسلم، أخبر من تحبه أنك تحبه في الله، تهادوا تحاكموا. هذه سنن من النبي عليه الصلاة والسلام لبناء جيل المسلم في معترك الخلافات السياسية والأمور الدولية والمؤامرات والدول، وأمريكا وروسيا والحرب في سوريا والفتنة في ليبيا. نحن أحيانا ننسى أنفسنا. نحن نريد أن نتابع هذه الأشياء ونشارك فيها مشاركة جيدة، ولكن لا نريد أن نغفل عن هذه الأشياء. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ذكر نفسك بهذه الأشياء التي تحيي القلوب الميتة، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنتم منصورون بإذن الله تحقيقا لا تعليقا. وما أخبر به المعصوم من عودة للإسلام ومن فتوحات وانتصارات، كل ذلك سيحدث، لكنه لن يحدث غدا، لأن لله سننا كونية. لا تبتئس أيها الشام، لا تبتئس، اجعل لنفسك هدفا لتحقيقه، ابذل في سبيل الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يتولى تلك النتائج المبهرة التي تتمناها أنت في نفسك. أما هؤلاء الكارهين لما أنزل الله، أسقطوهم من حساباتكم، لا تتابعوهم. أنت تضني وقتك بمتابعة فلان وبرنامج فلان والكلام، هل سمعت فلان قال كذا، فلان قال كذا في البرنامج، فلانة قالت كذا، عمرك ضاع يا مسكين، عمرك ضاع. أنت أصبحت تروج تجارة هؤلاء المفاليس. قاطعوه، قاطعوا هؤلاء الفجر، لا تتابعوه. تابع أنت المفيد لك من كتاب، من سنة، من قراءة حديث، من قراءة درس، من حضور محاضرة. هذا ما يعود عليك أنت بالنفس. أما أن تصبحوا أنتم أكبر متابعين لأولئك الفسقة، اتركوا هناك بعض الناس يتابعون، اتركوا هؤلاء يتابعون، وقاطعوا أنتم وتابعوا ما ينفعكم غدا عند اللقاء بين يدي الله.